لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. يقول: عرف المجمل في الاصطلاح ومثل له من النصوص. عرف المجمل في الاصطلاح ومثل له من النصوص. أحمد. نعم، قال: عرف المجمل في الاصطلاح ومثل له من النصوص. المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما بتبيينه أو تبيين بيان صفته أو مقداره. إذن المجمل اصطلاحا هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. إذن ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، نعم، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المجمل. يعني يمكنك أو لا تستطيع أن تنطلق منه مباشرة إلى العمل، فربما يحتاج إلى الرجوع إلى نص آخر هو الذي إذ يزيد توضيحا أو يبين المراد منه، أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته إلى آخره. هذا هو المراد بالمجمل في الاصطلاح، إذن هو الذي يتوقف معرفة المراد منه على غيره. نعم. قال: إما في تعيينه، ومثال هذا قوله تعالى: والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. فالقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، ومن الألفاظ مشتركة جهة الأضداد، فيحتاج إلى دليل ليبينه. ومثال ما يتوقف فهم المراد على غيره من جهة بيان الصفة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. وما يتوقف فهم المراد منه على غيره في بيان المقدار قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. إذن يحتاج إلى بيان من حيث المقدار ومن حيث كذلك ما تخرج من الزكاة. نعم. السؤال كذلك الذي يليه: ما حكم العمل بالمجمل؟ وهل إسناد، نخطفه سؤال مستقل، نعم أكرم، ما حكم العمل بالمجمل؟ نعم. قال: ما حكم العمل بالمجمل؟ قال: يجب على المكلف عقد العزم في العمل بالمجمل متى ظهر بيانه، لأن العمل بالنصوص الكتاب والسنة واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يحتاج إلى بيان إلا بينه. نعم. إذن المجمل أولا يجب عقد العزم على العمل به متى تبين. إذن هو ليس مبين، هو كأنه يقول نعم آمنت بالله وبما جاء عن الله نعم على مراد الله ورسوله. نعم. إذن فيما أشكل عليه فيما لم يتبين المراد منه أنه يكون عازم متى تبين المراد منه أنه مباشرة سوف يباشر العمل، وأما أن يباشر العمل به ولم يتبين المراد منه فهذا غير ممكن. سؤال كذلك يحيى، هل إسناد الأحكام إلى الأعيان مجمل؟ وما الذي يخرجها عن الإجمال؟ هل إسناد الأحكام إلى الأعيان مجمل؟ وما الذي يخرجها عن الإجمال؟ نعم. نعم، إسناد الأحكام إلى الأعيان كنا نمنها مجمل. إسناد الأحكام إلى الأعيان مجمل. إسناد الأحكام إلى الأعيان، هل عرفت ما معناه؟ هل عرفت ما معنى إسناد الأحكام إلى الأعيان؟ لم أعرف. إذن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. محمد، ما هو ما معنى إسناد الأحكام إلى الأعيان؟ أي حكم أسندناه إلى الوالدات؟ أي تحريم؟ إذن حرمت عليكم، نعم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم. إذن هذا في إسناد الأحكام إلى الأعيان، والأصل أن الأحكام تسند إلى الأفعال. إلى الأفعال، تقول حرام عليك أن تكذب، حرام عليك أن تغتاب، حرام عليك أن تقتل، حرام، هذه أفعال. يعني احنا نقول عنها احكام افعال المكلفين، احكام افعال المكلفين، التحريم، التحليل، الاباحه، الكراهه، النذر، هذه احكام، وهذه الاحكام يحكم بها على فعل المكلف، ليس على اعيان، ليس على اعيان، لا. اذا متى ما وجدت حكم مسند الى عين فنعم ليس المجبر، ولكن يسهل تقدير الفعل الذي تعلق به ماذا؟ الحكم. إذن حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، هنا عرف المعروف ما هو المقدر في هذا الموضع، فمقصول به حرم عليكم الاستمتاع بهن. نعم، عليكم أمهاتكم، وهكذا كذلك حرمت عليكم الميتة والدم. نعم. إذن فالميتة المقصول بها هنا، المقصود بالحكم ليس حرم عليكم، ما معنى أن تحرم الميتة؟ إذا المراد بحرم عليكم ماذا؟ أكلها. نعم، أكلها. إذن هذا هو المقصود. إذن فهذا ليس من إجمال. لماذا؟ لماذا محمد؟ لماذا؟ ونقول لأنه عرف الخطاب معروف مثلا في هذا الموضع بأنه في شعر الخطاب أنه في كل موضع يقدر له فعل يليق به، فعل يناسبه. نعم، وليس ذلك إشكال معناها، ولا يعتبرون هذا من إجمال، لا يقولون أنه متردد بين تحريم نفس العين أو تحريم فعل أو لا يراد لا يعرف ما المحرم. نعم. إذا لندخل في نعم درس شديد هو نعم نعم آيات. ما هي آية؟ نعم الاسم المجمل. أين هو الإجمال فيها؟ كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام، الصيام فعل، ها؟ الحكم هو كتب، ها؟ ما بها؟ ما بها؟ ما فهمت مرادك. كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم، فرض هذا حكم أسند إلى الصيام، والصيام فعل، الصيام فعل. نعم إذا كان مقصود بإجمال من جهة الصفة معناها كيفية تقصد. نعم أنا كنت فقط ما زال مع هذا الذي كنا فيه. نعم إذا كنت تقصد يعني فهو كقول عليه الذي نعم وأقيموا الصلاة كذلك مثله، يعني ما لم يتبين صفته وكيفية أدائه فهو يبقى مجمل من هذه الجهة. نعم مجمل من هذه الناحية. نعم كتب عليه نعم هذا كذلك هم يذكرونه في درس المجمل من أجل بيان أنه ليس من المجمل، لأن بعضهم وهو القليل من الأصوليين ادعى في هذا النوع من أنه مجمل. فمثلا قوله تبارك وتعالى نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا كذلك يرفعون عنه الإجمال، يقول ليس من المجمل، لأنه قد يعني ممكن شخص يدعي في إجمال وقد ادعى في بعض الإجمال فعدة من يوم الآخر، هذا يسمونه دليل الاقتضاء. دليل الاقتضاء قلنا هو صدق توقف الكلام على محذوف، هذا المحذوف يقدر إما بالشرع وإما بالعقل. نعم فمعلوم هنا ما فعدة من يوم الآخر بالعقل يقدر أنه فأفطر، فأفطر وليس ذلك من قبل إجمال، يعني يذكرونه بصدد بيان أن ليس بالإجمال إسناد أحكام العيان، ليس بالإجمال مثلا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، ليس من الإجمال كذلك تسليط النفي على حقائق الشرعية، هذا كله ليس بالإجمال، وبعضهم ادعى في الإجمال. وفي كلام نعم لي وقت نعم يجوز نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ها؟ أي لكن على كل حال حج أبي بكر ليس طبعاً كحج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة فعله هو الذي يقع به البيان، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر فحج على الطريقة التي كانت معروفة، يعني عندهم قبل كانوا يقفون بعرفات ويفعلون ويفعلون في أشياء أخرى، لكن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأحكام، ليس هناك أحد ذهب إلى حجة أبي بكر الصديق وأخذ يأخذ ويستفيد من الأحكام الشرعية واحدة، كل من أراد أن يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل من أول ما خرج إلى أن تحلل، ولكن حجة أبي بكر ما كانوا يحجون قبل الإسلام، قبل حجتنا كانت الناس كانوا يحجون قبل، ها؟ حاجة كيف حاجة؟ لا لا هو النبي عليه السلام عندما حج وأخذ يبين الأحكام في كل موضع، في مثلا عند الإحرام قال كلاما، في الطريق قال كلاما، عندما مثلا رحمك الله وقفوا في المروة وبعضهم كان يعني قد جاء معه بالهدي وبعضهم يأتي بالهدي، فقال الذين ساقوا الهدي من الحل قال لهم يعني أن يلقوا على إحرامهم، ومن يسق الهدي قال لهم يتحللون. وهكذا كان يبين صلى الله عليه وسلم في كل موضع يبين الصفة المطلوبة والناس يتعلمون منه. أي قاعدة؟ نعم. ولكن من حج مع فسق الأمة كلها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وياك وياك. إذن قلنا الدرس الجديد هو الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول، نعم. قال تعريف الظاهر، تعريف الظاهر، نعم. ترون أن الشيخ مهتم في كل درس في أوله ببيان التعريف، نعم. وهكذا كذلك هذا العلم مهم أيضا أن يعتنى فيه بالحدود والتعريف. قال تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين، الظاهر من الظهور، نعم. ويطلق الظهور كذلك ويراد به الاعتلاء. إذن قال الواضح من الظهور، الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، نعم. إذن إذا كان المجمل ونحن جديد عهد به بالمجمل، لم تتضح الدلالة منه، لم يتبين المراد منه وبنفسه، فأما الظاهر فهو بعكس ذلك تماما. الظاهر ما دل بنفسه، بخلاف المجمل لا يدل بنفسه، نعم. ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. وهذه على كل حال الألفاظ، هذه تسمى بعضهم في كتابه سماها أسماء الألفاظ، أسماء الألفاظ، نعم. منها المجمل، من المشترك، من المترادف، من المتواطئ، منها النص، حتى منها العلم، منها المرتجل، إلى آخر ذلك من ما هو من أسماء الألفاظ. قال راجع، قال ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. قال فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. إذن الوضاء تطلق ويراد بها، يقال هذا وضيء بمعنى عليه بهاء، ويقال توضأ بمعنى غسل الأعضاء هذه التي ترى للعين والتي الإنسان يباشر بها ما يباشر. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا، هو يتكلم صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام الشرعية، توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. ماذا نعتبر من هنا؟ أي معانيها يمكن أن يقال؟ سببية. إذن نعم، ظاهرة هنا السببية، نعم. توضأوا من لحوم الإبل. قال فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء، المراد به غسل الأعضاء الأربعة، طبعا لا يدخل فيها الرأس لأن الرأس ممسوح، فإجراه مزر غالب، على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. إذن دون الوضوء، تفضل، دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى. إذن ما دل بنفسه، بنفسه على معنى، خرج المجمل، المجمل كما رأينا أنه لا يدل بنفسه، بل لابد من أن يحضر هناك لفظ آخر ليتبين به المراد، لأنه لا يدل أي المجمل على المعنى بنفسه، دائما يحتاج إلى لفظ آخر يبين المراد، وسواء كان إجمال كما رأينا إجمال في التركيب أو إجمال بالوضع كما رأينا في المشترك، كما رأينا في المشترك وفي بعض التراكيب نعم يكون المجمل سببه ما يكون من حرف عبد الرزاق مرة أخرى بارك الله فيك اضرب مرتين ولا ثلاثة ثم إذا لم يفتح لك نعم. إذن قلنا مثلا قال الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، هنا بعضهم قدر في وبعضهم قدر عن، وكلهما صالح والمعنى كذلك يقبل ذلك. إذن وذهب أهل التفسير نعم. ورأينا كذلك في لا تضار، يحتمل أن تكون لا تضارر ويحتمل أن تكون لا تضارر، وكذلك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أم هو الولي؟ نعم. إذن هذه كلها محتملة، ولذلك فهذا يقال مجمل، قالها مجمل نعم، فيحتاج ربما إلى نص آخر ليتأيد أي المعنيين هو مراد. أما بالنسبة للظاهر فلا، الظاهر لا نعم، إلا أن الظاهر نعم عندما نقول الظاهر هو بالنسبة إلى غيره، يعني لفظين عفوا، عندنا لفظ واحد هو ظاهر في هذا المعنى مع أنه محتمل لمعنى آخر، هذا لابد أن يكون، هو ليس كما رأينا بالنسبة للمجمل يعني يحتمل معنيين على حد سواء، قلنا في ذلك الوقت نعم أنه ليس لأحد المعنى، ليس أحد المعنيين بأولى باللفظ من الآخر، فإذا قلنا مثل القروء يطلق على الأطهار والقروء يطلق على الحيض، ليس لفظ القروء أو ليس معنى الأطهار أولى بكلمة بلفظ القروء من الحيض، فالقروء يدل على الأطهار ويدل على الحيض من غير أرجحية أحد المعنيين، هذا من غير رجحان أحد المعنيين، لكن الظاهر فيه رجحان أحد المعنيين، لفظ واحد يدل على معنيين لكن راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، هذا الذي هو راجح فيهما نقول له الظاهر، هذا الذي هو راجح في أحدهما نعم نقول هذا الظاهر، ولا يمكن أن يتصور هذا في المشترك، لا المشترك لا دائما سيما المشترك وضعا، إذن فتجد المعنى الثاني هو مرجوح فيه، فإذا صرنا إلى المعنى المرجوح فذلك هو الذي نسميه التأويل، هو الذي نسميه التأويل نعم، هذا هو الذي يسمى التأويل، إذن تركنا الظاهر وذهبنا إلى المرجوح، والواجب حمل اللفظ على الظاهر ليس على المرجوح نعم. قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول، المؤول نعم لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، إذن هذا هو المؤول، والعنوان عندنا الظاهر والمؤول، إذن وهذا هو الذي تسمعون دائما عندما نعرف تأويل نقول ذلك تعريف معروف نعم، إذن بقول راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح نعم لولا القرينة، وقال وخرج بقولنا راجح ما دل بسلام عن راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. نعم كل حال سوف أجتهد في هذه لولا القرينة. نعم يعني القرينة التي ربما صرفت اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. يعني القرينة وحده بمعنى لولا القرينة لبقي مرجوحا ولا يعمل به ولا يقع به التفسير. لعل هذا هو المراد بقوله لولا القرينة على ماذا تعود. قال وخرج بقولنا مع احتمال غيره. إذن الظاهر هكذا عرفه قال ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا من لحوم الإبل. توضأوا معنى هذا اللفظ توضأوا يحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي المعروف، ويحتمل أن يكون المراد به ماذا المعنى اللغوي للوضوء. لكن عندنا القاعدة كلام الشارعي يحمل على عرفه. نعم فتوضأوا هي حقيقة شرعية في الوضوء المعروف الذي هو في الشريعة العامة، فمن المفروض يحمل على هذا ولا يحمل على المعنى ماذا اللغوي. نعم لعل هذه القرينة التي رجحت أن يكون المراد به توضأوا بمعنى أغسلوا الأعضاء المعروفة في الوضوء، فلا يقول شخص مثلا توضأوا بمعنى مثلا أغسلوا أيديكم إذا أردتم مثلا تأكلوا أو نحو ذلك، يطلق الوضوء على هذا. نعم إذن قال وخرج بقول مع احتمال غيره النص الصريح. إذن كذلك من أسماء الألفاظ النص. النص نعم، والنص يطلق ويراد به الارتفاع. النص يطلق ويراد به ماذا الارتفاع. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته بمعنى رفعته. نعم إذن فالنص المراد بأمنه المنصة يقولون منصة. نعم فكذلك هنا معناها كأنه مرتفع في معناه، مرتفع في معناه بمعنى من غير احتمال معنى آخر ليس موجود أصلا. إذن قلنا الظاهر هو الذي اللفظ الدال على معنيين راجح في أحدهما، ذلك الذي راجح هو الذي نسميه ماذا الظاهر، والآخر الذي هو مرجوح فيهما إذا قلنا إليه نسميه المؤول، والمجمل هو الذي بحسب إجمال يدل على معنيين على حد سواء المجمل. أما النص فإنه يدل على معنى واحد من غير احتمال لمعنى آخر. النص النص نريد به هنا على أنه من أسماء الألفاظ، وإلا نحن نطلق كلمة النص ونريد به النصوص الشرعية، آية مثلا أو الحديث يقول هذا النص الشرعي. نعم إذن قال وخرج بقول مع احتمال غيره النص. النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كأسماء الأعلام، أسماء الأعداد، أسماء الشهور، هذه تسمى نص. نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن الشهر المسمى برمضان هو المعروف الذي بين شوال وبين شعبان، يطلق عليه شهر رمضان. نعم إذن فهو نص في هذا الشهر لا يحتمل إلا هذا. نعم نعم الظاهر الذي يقابل ماذا؟ الاشتراك هو من الإجمال، المجمل قد يكون بسبب الاشتراك، الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك. اللفظ المجمل قلنا هو الذي لم يتضح المراد منه أو لا يتضح المراد منه إلا بنص آخر، هذا المجمل. قد يكون الإجمال سببه قلنا كما تقدم قلنا الاشتراك. قروء مجمل، ما سبب إجماله؟ الاشتراك في معنى اللفظ. اللفظ كلمة قروء تطلق ويراد بها الطهر ويراد بها، فإذا في الآية مثلا نقول أنه مجمل. لماذا مجمل؟ لأن هذا اللفظ يطلق في اللغة على معنيين، إذن من أسباب الإجمال هنا الاشتراك. نعم نعم. يقابل الظهر نعم. هذا هو الذي يقابل الظهر نعم. لأن هنا ليس هناك اشتراك، ولكن وأقيم الصلاة إجماله جاءه من جهة أن الكيفية التي تقام بها الصلاة لا تعرف، الناس لا يعرفون، خوطبوا بما لا يعرفون معناه، فهذا النص يعتبر مجمل فيحتاج إلى بيان، وبيانه كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الظاهر قلنا هو اسم لللفظ، اللفظ نفسه يسمى ظاهر في مقابل مجمل، هذا نص ظاهر في مقابله المجمل نعم. وإن شئت مثلا في مقابله بمعنى يعني كما هنا نقول مثلا المجمل والمؤول، عفوا الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول عندنا لفظ واحد يدل على معنيين، لكن راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، ونحن واجب حمله على الراجح لا على المرجوح، فذهبنا إلى المؤول فنقول هنا تركنا يعني الظاهر. إلى أنا حاولت على كل حال أحوم حول جوابك. نعم نعم. هنا الظاهر قابله بالمؤول، ولا أدري المقابلة قد تكون مقابلة بمعنى يعني المرادف، وقد تكون مقابلة بمعنى الضد. وإلا فإحنا في البداية عندما قلنا كنا نحن جديد عهد بالمجمل نعم، ثم هذا هو الظاهر، فالمجمل هو الذي لم يتضح المراد منه، وهذا الظاهر هو الذي يتضح المراد منه. نعم نعم. قال وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم. قال العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، لأن هذه طريقة السلف، بمعنى أنهم إذا وجدوا نصا ظاهرا يبادرون للعمل به لا يتأخرون. نعم. ماذا يؤخرهم؟ إذن ولأنه قال أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد. نعم. إذن هذا هو حكم العمل بالظاهر، إذن لابد أن نبادر للعمل به، إذا هذا نص ظاهر سواء كان في يعني الصفات والأسماء، وسواء كان في غيرها من من من احكام الشرع، ان نبادر الى العمل به ولا نتوقف. وهذه الطريقه طريقه السلف، غير انه كذلك هنا نزيد الظاهر توضيحا، سيما وقد يعني كذلك رايناه في باب او في القواعد المثلى، ان الظاهر ليس هو الظاهر الذي ربما يتبادر الى اي ذهن، ان بعضهم قال كان الظاهر او الذي يظهر لي وهو ممكن ليس له نصيب لا في العربية ولا شيء، وإنما غالب ما عنده من الفهم هو الذي ربما التقطه من خلال ممكن كلام هكذا، كلام ليس معتن بمعاني العربية ولا نحو ذلك، ويدعي بأن هذا الظاهر. لا، الظاهر هو الذي نعم يفهمه أهل اللسان بلسانهم، وطبعا يستعان على ذلك بالسياق. نعم. يقول كذلك شيخنا يقول رحمه الله، يقول الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم. نعم. قال إذن العمل بالظاهر واجب إلا بدليل. نعم نعم. قلت الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهم، هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم. ويزيد بعدها كذلك: فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. تتم جيد على كل حال، لو معلش اكتبها. إذن قلنا الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهم، أهل اللسان من العرب، إذ نزل الوحي به عليهم، إذ نزل الوحي به عليهم. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي. نعم، ويقصد أنه يعني أبو بكر في مقابل أبو جهل، فأبو بكر الصديق، نعم الصديق رضي الله عنه، وأبو جهل العنيد فرعون هذه الأمة. نعم، ولكن بينهما اللغة العربية التي هي لسان لكل منهما. نعم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي، يعني لم يكن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصديق. نعم، ما كان يبيت على شيء من الشك والوهم والاضطراب، ما كان أبدا، ويكون ذلك ربما سببه اللغة، فاللغة لغته يعني العرب جميعهم مؤمنهم وكافرهم. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل، نعم العنيد الذي كذلك كان لو كان هناك شيء مما يعترض به على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تقول هنا كذا وقلت هنا كذا وقد قلت هنا إلى آخره، ما كان ليس معروف، لم ينقل شيء من هذه الاعتراضات. ولا أبو جهل يقول، ولا أبو جهل لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي. نعم، عفوا، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. ولا أبو جهل يقول اختلف معنى الموضعين، أثبت معنى هنا ما من التماثل نفى، وهنا لم يكن شيء من ذلك. نعم، إذن قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه الطريقة، لأن هذه طريقة السلف. إذن طريقة السلف هكذا كان حالهم، نص ظاهر واضح يعني مباشرة ينطلق العمل به. قال لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. أحوط يعني بدل ما تذهب إلى التأويل، التأويل في حق ادعاء، وأبرأ كذلك للذمة، ذمة المكلف. أن الظاهر قال هذا هو المفهوم، هذا هو الذي دل عليه النص، ربما كذلك تخطئ أنت، قد تخطئ فتقول بأن هذا هو معنى النص، ولكن تتبعت ربما اللفظ فوقعت فيما وقعت فيه من خطأ فتكون معذور، بخلاف ذلك الذي يذهب إلى التأويل ما عذره، هو يدعي للنصوص معنى غير المعنى الثابت لها، فهذا قول على الله بلا علم. نعم، قال ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم، ثم قال تعريف المؤول، تعريف المؤول. قال المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، المؤول لغة من الأول. لماذا الأول؟ عندك الأول هكذا مشكولة، الأول من عنده مشكولة شكل الأول عندك مشكولة، عندك ماذا؟ الأول بفتح إذن يحتمل يكون الأول ويحتمل يكون الأول. أنا في الحقيقة ما زلت إن شاء الله إذا أمكن نعم أتأكد جيدا، أنا كنت أظنها الأول من آل يؤول أولا، آل يؤول أولا. نعم، فإذا كان أولا موجود مصدر على كل حال فعل. قياس على كل حال، فعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. نعم. ولكن آل كأنه على وزن فعل، كأنه على وزن فعل. آل يؤول، يؤول واوي العين، وسبب سبب ضمه في المضارع، فتقول جالب ضم. نعم. قال يقول قولا. إذن قلنا العمل بالظاهر واجب، من عنده شيء من هذه الآلات التي ربما تعطينا المعلومة سريعا؟ البرامج. نعم. قال تعريف المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، وهو الرجوع. نعم. ألا كذا رجع إلى كذا. واصطلاحا، نعم، ما حمل أو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، هذا هو اصطلاحا يطلق المؤول اصطلاحا على هذا ما حمل لفظه. إذن قلنا لفظ واحد، واضح، دل على معنيين. إن كان دل عليهما بالتساوي فقلنا ذلك هو المشترك. نعم. نقول مشترك، قل اشترك كذلك سبب الإجماع، لا بد أن تفرق بين هذا. قلنا مشترك، يعني قلنا لفظ واحد يدل على معنيين، إما أن يكون دل على معنيين بمعنى يعني هما متساويين في دلالة اللفظ على معنيين، دلالة مثل قرء على الحيض كدلالته أيضا على الطهر، وليس أحد المعنيين بأولى باللفظ من الآخر. ولكن إن دل اللفظ على معنيين مع أرجحية أحدهما فذلك الذي هو راجح يسمى الظاهر. نعم. الاشتراك من أسباب الإجمال، لفظ المشترك مجمل، والإجمال له عدة أسباب، من بين أسبابه الاشتراك. نعم. فقط هذا إن شاء الله، يعني لا يكون في إشكال. نعم. إذن قلنا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح هذا هو الذي يسمى المؤول، فخرج بقول على المعنى المرجوح النص والظاهر. النص الذي قلنا هو لفظ يدل على معنى واحد لا يدل على أكثر منه، والظاهر ما يدل على معنيين راجح في أحدهما. نعم. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، إذن كذلك لا تهملوا أنه هنا كذلك أيضا أعطانا لفظ آخر من أسماء الألفاظ النص. النص، النص اسم من أسماء الألفاظ. نعم. احتفظوا على كل حال بمعنى كلمة النص الاستعمال الذي أكثر ما نستعمله، نقول هذه الآية هي النص في كذا، وحتى في الآيات تقال هذا نص، نص بمعنى لها معنى واحد لا تحتمل له، نص في كذا معناها من غير أن يكون هناك معنى آخر مشارك لهذا المعنى الذي دلت عليه. ومن أسماء الألفاظ أن نقول هذا اللفظ مثلا يدل على معنى واحد. نعم. إذن قال أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، على المعنى الراجح. إذن قال والتأويل قسمان، والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. إذن التأويل مصدر من أول، إذن أول يؤول تأويلا، إذن التأويل نعم يطلق ويراد به نعم كما تقدم، وهو نعم هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح. إذن عرفنا معنى كلمة الظاهر إلى احتمال المرجوح لقرينة يراها المؤول أو لدليل. نعم. نقول خلف الصحيح، إذن التأويل فيه تأويل، فيه تأويل صحيح، فيه تأويل صحيح. نعم. فإذا كان التأويل صحيحا نقول عند ذاك هذا تفسير. نعم. لأن التأويل لا بد أن تنتبه، نعم، أن التأويل يطلق في النصوص الشرعية قبل شيوع هذا التأويل الذي عند المتأخرين، نعم قبل شيوع التأويل الفاسد. نعم كان يطلق التأويل ويراد به التفسير. نعم التفسير مثلا كتأويل مثلا قوله تبارك وتعالى كذا وكذا بمعنى هذا اللفظ هذا المعنى يرجع إلى هذا المعنى المشروح. نعم هذا معنى كلمة الرجوع في معنى كلمة التأويل أو آل يؤول أو نحو ذلك. ويطلق التأويل وهو نعم أن يؤول الشيء إلى ثاني حاليه. هذا ينقل التأويل أيضا وموجود حتى في القرآن الكريم. هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تأويل رؤياي من قبل بمعنى كانت حلما فصارت ماذا واقعا معيشا مرئيا. هذا تأويل يعني رؤيا كانت في المنام ثم صارت واقعا معيشا يراها الشخص. هذا آلت من هذه الصورة إلى صورة أخرى. قال الله عز وجل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم بمعنى هذا الذي الله عز وجل يذكره ويهددهم به من العذاب ماذا ينظر هؤلاء المشركون أو هؤلاء الكفار ينظرون حتى يعني ينزل بهم العذاب والعقاب. فلا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا إلا كما قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. نعم. إذن فعندما يعني ينزل بهم العقاب عقاب الله عز وجل الإيمان في ذلك الوقت يعني لا ينفعهم. إذن بمعنى أن الله عز وجل يذكرهم بأنه إذا لم تؤمنوا ها هو الذي أمامكم وهو ماذا ينظر إذن هؤلاء بإيمانهم أفلا يبادرون ويعجلون بالإيمان قبل أن يأتيهم تأويل. مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت يهود على 71 فرقة وافترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ثم نقول نحن الآن إذا أردنا أن نعب نقول هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كان خبرا فصار نعم واقعا معيشا. هذا الافتراق الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هذا يطلق إذن معنى التأويل يعني الخبر يقع. نعم أو كذلك الطلب إيقاعه من طرف المكلف كذلك يسمى تأويل. كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى عن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كانت تقول وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كانت تقول كان يتأول القرآن يتأول القرآن يتأول بمعنى أوامره. نعم يعمل بأوامره. وهكذا كذلك يعني الشخص عندما ينتهي يعني ما نهى الله عز وجل يكون نقول أنه تأول نعم الطلب الأمر أو النهي فيه تأوله. فهذا كذلك يطلق التأويل على هذا المعنى. لماذا نحتاج إلى هذا التفصيل وهذا التفسير؟ نعم يقول ممكن بعضهم يقول لك التأويل في القرآن الكريم مذكور. يقول لك التأويل في القرآن الكريم مذكور ماذا وجدت؟ ها لم تجد. نعم نعم نعم ماذا؟ ها لم يضبطها لم يضبطها. نعم إذن قلنا أن يعني ممكن واحد يقول مثلا هذا في القرآن الكريم كلمة تأويل كيف أنتم تتهجمون على التأويل وتقولون كذا وتقولون كذا. لا إحنا نتهجم على لفظة التأويل ولكن تفسير التأويل بأنه هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح هذا المعنى هو الذي لا نريده. نعم وهذا هو الذي لا يصح هذا المعنى لكلمة التأويل. وإلا فقد قال الشيخ هنا نعم هو العمل بالظاهر واجب العمل بالظاهر واجب إذن إبقاؤه على ظاهره من غير تأويل. نعم والتأويل إذن يصير إن لم يكن هناك دليل يصير هو عين التحريف، عين التحريف وعين التبديل لكلام الله تبارك وتعالى. نعم. لذلك ابن القيم رحمه الله التأويل ذكره على أنه أحد الطواغيت الذين يعني وقع في الأمة بسببها ما وقع، وكانوا ربما يعانون من التأويل في نصوص الصفات والأسماء ونصوص يعني الواردة في العقيدة، حتى صار التأويل حتى في مسائل الفقه. نعم. إذن قال: والتأويل قسمان، صحيح ومقبول وفاسد، وفاسد مردود. إذن هما قسمان، وربما بعضهم جعل قسما ثالثا. نعم، يسمي التأويل العبث، وهو في الحقيقة لا يسمى تأويل أصلا، إلا يعني كأنه يعني هكذا استحق هذا الاسم، وإلا في الحقيقة لا يقال تأويل. إذن هما قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. وذكرنا مثالا للتأويل الصحيح، أعيده نفس المثال لكل حال، إنه مشهور، مشهور في الكتب سيما في كتب الأصول. وقلنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. نعم، هذا الحديث أولنا فيه لفظ الجار، فالجار لفظ يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الجار تطلق على من هو يجاورك، يجاورك بمعنى يقع على يعني يمينك يسارك أمامك إلى آخر ذلك من ما يطلق على الجار. هذا هو الظاهر، بمعنى هذا هو المعنى الراجح لكلمة الجار، إطلاق الجار على معنى آخر قريب منه، وهو الجار الذي نعم هو معك في حق مشاع. إطلاق الجار عليه نعم وارد ولكنه مرجوح، إطلاق الجار على هذا نعم هو أيضا معنى لكنه مرجوح. نحن أولنا حملناه على هذا المرجوح، من المفروض أن نحمل الجار على معنى الجار الذي قريب منك في السكن أو في الدار. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه، المراد به ما يأتيه من يعني من من من جاره. هنا عندما نطبقها في الفقه وفيما يسمى بحق الشفعة في العقار، نعم، أن الشخص عندما يريد أن يبيع دارا، إذا أعملنا هذا اللفظ الراجح أنه لا بد أن يعرضها على جاره، فإذا باعها لغير جاره حق لجاره أن يطلب يعني فسخ البيع هذا، ويقول: أنا أولى بأن تبيع لي لأنني عندي حق الشفعة، جار أحق بسقط. على هذا المذهب وهو مذهب الأحناف يكون الجار بهذا المعنى هو الذي عنده حق الشفعة، لكن جاء الدليل على أن ليس المراد هذا الجار. قال النبي عليه السلام: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا ضربت الحدود أي بين من يمتلكون ربما قطعة أرض واحدة، كل واحد منهم له حق فيها، لكن لم يعرف فلا هو حق من هذه الناحية ولا من هذه الناحية، ولا قسمت بهذه الطريقة فله إذن حق من هذه. المهم ما دام ملك مشاع على اثنين يشتريا قطعة أرض مثلا، وكل واحد منهما له النصف فيها، إذا أراد أحدهم أن يبيع نصفه فلا بد أن يعرضه على جاره بهذا المعنى، أي على شريكه فيها، فصار إذا الجار على الشريك يطلق وهو مرجوح، لكن الدليل هو الذي صرفنا إلى هذا المعنى المرجوح. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن تركنا المعنى الراجح وجئنا للمعنى المرجوح، وهذا هو الذي يسمى تأويل، ولكنه تأويل صحيح. عندما يكون نسميه تأويل صحيح يعني ندرجه في قسم التفسير. نعم، وكذلك معنى قوله عز وجل: نعم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أكثر السلف وقع على إلا الله، وقف على إلا الله. نعم، فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء وكيفيته نطلق إذا وقفنا على إلا الله يكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة كل شيء وما يؤول إليه في وقوعه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم يعني حقائق. نحن مثلا يعني يذكر لنا في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها نخل وعنب وفيها رمان وفيها ماء وفيها خمر وفيها كذا وفيها كذا. حقيقة هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، تأويلها لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما نحن فلا نعلمه الآن، لكن نعلمه علم يقين، ولكن لم نراه بعين اليقين. فهذا إذن نقول وما يعلم تأويله، أي هذا الذي أخبر الله عز وجل عنه وأخبر عنه كذلك من عقاب من عاقب وأخبر من إلى آخره من شيء، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل بهذا المعنى، بهذا الوقف على إلا الله. وأما على العطف بالواوي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل بمعنى التفسير، إن الراسخون في العلم يعلمونه. نعم نعم عباس واضح؟ ها متأكد؟ إذا قيل لك أعده ها معلش أنا متأكد أن يحتاج إلى إعادة. أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بكليهما يعني قرئ، وإن كان قراءة الكثير على الوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، وتكون الواو للاستئناف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أمه بمعنى معظمه وأكثره، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هناك من وقف هنا وهم الكثيرون وما يعلم. وهنا على كل حال بعض أهل التفويض استغل الفرصة يقول ما يعلم تأويله إلا الله، فهذا دليل على التفويض الذي ذهب، لكن ليس صحيح. نعم إذن قلنا ما يعلم تأويله إلا الله، التأويل إذا قلنا بمعنى هو أن يؤول الشيء إلى مثلا إلى حقيقته، كمثلا عذاب الكفار الحقيقة التي يؤول إليها وكيفيتها ونحو ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعيم الجنة وصفته التي لا يعلمه إلا الله عز وجل، كيفيات صفة الله عز وجل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، إلى آخر ذلك من الأشياء التي ربما نحن لا نستطيع أن نعرف إلى ماذا تؤول إليه، سواء من نعيم الجنة أو من عقاب الكفار أو إلى آخر حقيقتها. ويعني نحن إنما عندنا منها أخبار، نعم، وأما مآلها وما تؤول إليه لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن فيكون التأويل بهذا المعنى نستدل له بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، الله وحده أعلم. نعم. وإذا لم نقف وعطفنا فيكون التأويل أيضا بالمعنى الآخر قابل لذلك، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره ومعناه والمراد به يعلمونه. نعم. فالآية إذن بالوقفين قابلة لمعنيي التأويل. نعم. إذن التأويل قلنا يطلق كما قال شيخنا، والتأويل قسمان، صحيح مقبول هذا القسم الأول كالمثال الذي مثلنا به، وفاسد مردود. نعم فاسد مردود كما رأينا وذكرنا. نعم في يعني مثلا في تأويل الصفات، تأويل الصفات يؤولونه تأويلات. نعم قل مثلا استوى بمعنى استولى، اليد بمعنى القدرة، ولا النزول بمعنى نزول أمره ونحو ذلك من شيء. وجدير بالتنبيه كذلك أن نقول أن التأويل، أن التأويل إذا كان سائغا هو أحد موانع التكفير، أحد موانع التكفير. يعني إنسان قد يقع في مكفر ولا يكفر لأجل أنه تأول نعم تأول آية مثلا لم يفهم على وجهها. نعم كان بعض الصحابة رضوان الله عنهم قدامة بن مضعون كانوا يتأولون قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات كما اتقوا وأحسنوا والله يحبهم. كان يتأول معنى أن الإنسان لا بأس للمؤمن أن يعني يشرب الخمر ويأكل ميتة ونحو ذلك. نعم فجاء بهم الأعمى بخطأ رضي الله عنه فلم يجلدهم. نعم نعم ها سائغ معناها له وجه سائغ له وجه لا يكون مجرد هكذا تأويل فقط وصاحبه ربما إنما يعني ذهب إليه يعني يشبه أن يكون فقط استجابة لداعي الهوى. وأما التأويل استغنى عنها أوقعه مثلا يعني واحد يقول مثلا في قال يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق وصله أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الساق هي الشدة. نعم فيعتمد هذا وأول به الآية اللي قول عز وجل يكشف عن ساق نعم وأول به الآية واعتمد هذا واعتقده فنقول هذا مثلا يعني الشخص نعم أول آية سيما وقد روي له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية هذا المعنى. نعم ثم قال فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح أي تأويل الصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية يعني أولناها بقوله تعالى واسأل القرية بدل أسأل القرية واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن أن توجيه السؤال إليها. نعم وهو الشيخ هناك أنه يقول بأن القرية تطلق على الجدران والمباني ونحو ذلك يعني هناك من يقول القرية تطلق على نعم المباني مع من فيها من السكان وأما إذا كانت خربة نعم فهي أطلال ورسوم الديار ونحو ذلك. نعم كما أن العرب لا تسمي الكأس إلا لما فيها من الشراب ولا تسمي المائدة إلا إذا كان فوقها طعام ونحو ذلك. نعم إذن قال واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. نعم قال والفاسد والفاسد ما ليس عليه دليل كذلك يمكن أن ندخل في التأويل الصحيح عندما مثلا نقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كثير ما نأتي لهنا نقول إذا قمتم بمعنى إذا أردتم قد يقول قال هذا تأويل نقول تأويل لكن تأويل صحيح كيف صحيح نقول أنه ظاهر في القرآن الكريم موجودا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم فإذا قرأت ظاهر هذا اللفظ أنك سوف تستعيذ بالله بعد القراءة. نعم إذن نعدل عن هذا الظاهر إلى معنى آخر مرجوح وهو إذا أردت أي إذا أردت فهذا في الحقيقة يسمى تأويل. نعم على كل حال ربما هنا قد بعضكم قد يجيب بعض الكلام غير هذا الكلام. نعم أن هذا ليس بتأويل وإنما هذا أسلوب عربي كما كنا نقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم ما قلنا هذا تأويل قلنا هذا يعني في عرف الخطاب يعني أنهم يقولون نعم وكما كنا نقول مثلا زيد عندك زيد عندك هكذا نقول ونحن في حق إذا تحاكمنا إلى قواعد العربية نقول هذا عند هذا ظرف والظرف لا بد له من مظروف بمعنى أين هو المتعلق زيد عندك زيد مبتدأ لا يستطيع أن يكون ظرفا وعندك هذا ظرف ماذا وقع عندك إذن هذا العامل المحذوف والذي نقول يجب أن يحذف تقديره في هذا الموضع قد يقول واحد مثلا يعني هذا قد يكون تأويلا، لكن نقول هذا هو عرف الخطاب. عرف الخطاب بمعنى أن الكلام يعني حتى ولو حذف فيهتدي الذهن بسهولة إلى تقديره من غير تكلف. نعم. قال والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، هذا هو التأويل الفاسد. كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. نعم. بماذا يؤولونها؟ إلى معنى استولى. استوى يؤولونها إلى معنى استولى، هذا تأويل فاسد. ولذلك فهذا ليس فيه براءة للذمة وليس فيه احتياط للدين، ليس فيه براءة للذمة. من قال لك بأنك عندما تقول أنت استولى قد برئت ذمتك وأنت تعتقد اعتقاد صحيح؟ ما قال لك هذا. وفيه كذلك ما فيه من الجراءة على النصوص أنك تفسرها وتدعي عليها معنى بإضافة إلى أنك تعطله، تعطل عن معناها الصحيح. نعم. إذن هذا استولى، هذا تأويل، هكذا يسمونه تأويل وهو تأويل فاسد. نعم. والصواب أن معناه العلو، أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر. نعم. نعم. نعم. توضأوا من لحوم الإبلام. نعم. هو متردد بين يعني الوضوء اللغوي الذي هو يعني أن يغسل الإنسان هذه أعضاؤه وأطرافه، نعم، التي تقع في الواجهة، فيقال مثلا يعني أي إنسان بغى يتوضأ، يعني حتى أنه إذا أراد أن يأكل يقال توضأ. وضوء هنا بمعنى في اللغة العربية العامة الذي يكسبك وضاءته، ويحتمل وضوء الشرعي. كما أن كذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا وأقيموا الصلاة مثلا، ممكن يحملها بعضهم على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء معنى اللغوي، نعم، أو الصلاة الشرعية التي هي يعني أركان ركوع سجود إلى آخره. نعم. نعم. وهذا هو الدليل الذي صرفنا إلى أننا نرجح يكون الظاهر توضأ، الظاهر هو الوضوء الشرعي. قلت هذا هو الذي جعلنا نقول أن توضأ الظاهر المراد به الوضوء الشرعي، لأن النصوص الشارع تحمل على عرفه. واضح المزاد؟ نعم. تفضل. صاحب قاموس. انظر الشكل من الضبط. نعم. لانه اذا شكلها الشكل على كل حال يعني كما قال هو في المقدمه. بالسكون. يلحق هذا هو الظاهر انا بالسكون. نعم. اول نعم. ماذا؟ أول. نعم. اليوم كم في ربع الأول؟ نعم. إذن 6 ربع الأول. نعم. نعم. قلنا التأويل هو ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله، فتأويل الأخبار وقوعها، تأويل الأخبار وقوعها، هذا من معاني التأويل. فإذا قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق يكون في هذه الأمة، عن تفرق يكون في هذه الأمة، الصحابة حين ذاك كان ليس عندهم هذا إلا خبر، ما رأوا في حياتهم من الأمة فيها قدرية، فيها جبرية، فيها شاعرة، فيها ماتريدية، فيها تيجانية، فيها كذا كذا من فرق، ما رأوه بعينه. فهم في حينهم يقولون تأويله معناها مآل هذا الخبر لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأما هم ما رأوا هذا التفرق، ما رأوه، لكن يصدقون خبرا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عايناه، وربما لا نعرف كذلك أشياء كثيرة عنه لا نعرفها، لا يعرفها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هكذا كذلك نعيم الجنة، نحن إنما نجده ونصدقه لأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى، ولكن الحقيقة التي يعني هي هو بها عندما نعاينه إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، هي شيء آخر لا يمكن أن يأتي عليه التصور والخيال، لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهكذا كذلك والعياذ بالله ما يكون في النار إنما نعلم عنه أخبار فقط، وما يخبر الله عز وجل عنه، ولكن حقيقته لا يدركها إلا من كان في النار ذلك اليوم. نعم. إذن إذا قلنا ما يعلم تأويله إلا الله، هذا الخبر ونحوه على كل حال، إذا وقفنا عند إلا الله معناها مآلها وحقيقتها يعني بتمامها لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعني مهما يعني يمكن أن نفهم ونفهم، نعم، ولكن ما ندري يعني حقيقة يعني آخر شيء مما يتعلق بهذه الأخبار لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما إذا من غير وقوف هنا بالمواصلة يكون التأويل بمعنى التفسير، والتفسير طبعا يعلمه الله عز وجل ويعلمه أهل العلم. نعم نعم نعم نعم نعم. قلنا أن المفوضة يحبون الوقف على إلا الله، ويعجبهم، يؤيدون به مذهبهم، لأنهم يقولهم المقصود المفوضة هنا الذين يفوضون المعنى، يقول أن الله عز وجل معاني هذه الصفات ومعاني أسمائه تبارك وتعالى نحن إنما نذكر ألفاظها فقط ونتكلم به وننطق به، ولكن المعنى لا ندريه، لا ندريه. قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. والله وما يعلم تأويله إلا الله، يقول هكذا تأويله بمعنى تفسيره لا يعلم إلا الله عز وجل، نسكت عنها وإنما يكفينا منها فقط أننا نذكر ألفاظها. نعم تفضل. نعم ها نعم تأويل السياق لأنهم فهموا الآية، وربما يعني كان يفوتهم يعني هم لم يكونوا مثلا منتحلين لمذهب معين، ولكن فاتهم من معنى الآية ما جعلهم يعني يقعون فيما وقعوا فيه، إنما هو بسبب التأويل. موافق لي؟ مرجئة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، لكن المرجئة ليس مذهبه متعلق فقط بالطعام، ليس متعلق، هم إنما فهموا بمعنى أن الإنسان، المرجئة يقولون بأن هذا حرام، يعتقدون بأنه حرام، ولكنه لا يؤثر في الإيمان، وأما هؤلاء أصلا قالوا يعني يكفيك الإيمان فقط وكل ما شئت، المرجئة لا يقولون كل ما شئت. نعم ماذا قلت؟ إن تابوا منهم. نعم ولا أعرف أنهم جلدوا. ولا شك إذا استحلوها يقتلون. من استحل ما حرم الله عز وجل، استحل مقصود بالاستحلال القلبي، ومن استحل العملي فقد استحلوه. استحلال القلبي بمعنى بعدما سبق له أن علم بأنها حرام استحله. لا، لم يقمه عمر، لم يقم الحد عليه، وإنما ضرأ عنهم الحد، هذا التأويل الذي كانوا عليه. نعم، حديث ماذا؟ معليه معليش. قال عمر رضي الله عنه: ائتوني بأشياخ بدر فليبينوا لهم فإن أقروا بتحريمه جلدوا، وإن أصروا على استحلاله كفروا. فقال لهم أهل بدر: هذه الآية حرمت الخمر، وقد قتل في بدر ناس من الصحابة وقد كانوا يشربونها قبل أن تحرم، فلما حرمت بكى أهلهم وذووهم عليهم وقالوا: يا حسرة على إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال لهم عمر: ماذا تقولون؟ قالوا: أخطأنا وهي محرمة على الجميع. فقال: اجلدوهم 80 جلدة. إذن الذي كان عندي أنه لم يجلدوا، ظهر أنهم جلدوا، نعم أنهم جلدوا، نعم. ومعلش ممكن نستحضر مثال آخر، نعم، لإفادة أن التأويل يدرأ به الحد على من تأول، نعم، على من تأول، نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم: لو نرجع إلى برنامجنا في استخراج الآيات المتعلقة بالدرس، نعم، أما في الأصول على كل حال، أما في مغني اللبيب فحتى إذا أخطأنا أحيانا، نعم، وربما ننسى فقط، وإلا في الأصل ما زلنا عليه، نعم، يبقى في الأصول. هل هذا يتأتى أم لا؟ يظهر أنه في الحق نتركه فقط، لعلنا إن شاء الله نحاول نطبقها في الكتاب القادم، لأن الأصول مادة كأنها جديدة صراحة. ربما الشخص يعني إذا وجد على كل حال مثالا يظن أنه يعني من الدرس السابق فلا بأس، على كل حال نذكره لنا، نعم. كذلك قال: آل يؤول أولا بالسكون، نعم، بمعنى رجع، هذا من لسان العرب، نعم. إذا توقفنا هنا، نعم، نعم، تفضل. نعم، نعم، الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل لسان فهم، هو الذي أهل لسان فهم، هذا هو الخبر. والظاهر مبتدأ، الظاهر الذي عليه نبقي، نعت للظاهر، الذي عليه نبقي موهم، لعلها نعت ثاني كذلك، موهم تشبيه معناه مما يوهم التشبيه، نعم، لرب الخلق هو الذي أهل لسان فهم. موهم معناه مما يتوهم، ليس صحيح يعني يفيد، قد يتوهم منه بعض الناس أنه يعني كما يقول بأنه يوهم التشبيه أو يوهم المشابهة، هو الذي أهل لسان فهم، هو الذي أهل اللسان فهموا، بمعنى إذا كان أهل اللسان فهموا معنى وكان ذلك المعنى يوهم تشبيه لرب الخلق فهذا هو الظاهر، ولكنه لا يوجد شيء منه، لا يوجد شيء مما هو من من من مما يفهمه اللسان ويوهم التشبيه. هذا كأنه في الرد على من قال بأن الظاهر الذي يقال أن هذا ظاهر مثل الآية أو ظاهر الحديث، وادعى بأن أي شيء تفهمه أنت ويفهمك بأنه فيه تشبيه للمخلوق هذا هو الذي يسمى الظاهر وليس صحيح. الظاهر هو الذي أهل اللسان يفهم. نعم طبعا لا شك رد عليهم وإياك. نعم نعم ما يتبادر إلى ذهن، ولكن قلت دائما ينبغي أن يقيد هذا بأن لا يكون ذهن صاحبه نعم يعني متأثرا بمخالطته نعم لأهل الكلام ونحو ذلك، فهم على كل حال ربما يدعون ظاهرا ليس صحيح، يدعون ظاهرا ليس صحيح فيقولون في كذا هذا ظاهره كذا ظاهره كذا. نقول لا، الظاهر هو الذي يفهمه أهل اللسان، أهل اللسان العربي. يعني إذا كنت عندك دراية ومعرفة باللسان العربي وقلت هذا هو ظاهر الآية، نعم اللغة إن شاء الله سوف نقرأ في كتابنا القادم، اللغة لها مستعمل وحامل ومتكلم، متكلم بمعنى الذي يتكلم بها، أنا مثل الآن أتكلم، وحامل هذا الذي هو أنتم مثلا، أنتم تحملون كلامي نعم على المعنى الذي هو له في العربية وأنا أتكلم الآن بالعربية. قلنا حامل عفوا حامل وواضع ومستعمل، حامل وواضع ومستعمل هؤلاء الثلاثة. نعم أما الواضع على الخلاف فيه كذلك سوف نرى الخلاف فيه، من وضع اللغة هل هي يعني تنزيل إلهي معناها من السماء نعم، أم أنها يعني وضع استعمال عربي. كلام على كل حال من المسائل التي أدخلت وأقحمت في أصول الفقه، ومن الفروض يعني ينبغي هي من الفضول الذي أدخل في أصول الفقه وربما لا يترتب عليه شيء. إذن قلنا الحامل هو الذي يسمع ويحمل الكلام على ما يقتضيه الوضع العربي اسم الحامل، والواضع قلنا على الخلاف فيه من وضع اللغة من وضعها نعم، والمستعمل هذا المتكلم المتكلم بها. إذا المطلوب في المتكلم أن يوافق الوضع العربي، والحامل كذلك يحمل على ما تقتضيه معاني الكلمة في العربي. نعم وإياك. نعم نعم الحقيقة هي هذا غير صحيح، الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء، هذه الحقيقة. من حق بمعنى ثبت، من حق بمعنى ثبت، والمجاز هو الذي تجوز به عن حقيقته وعن ما وضع له ابتداء وعن ما ثبت له ابتداء، هذا الذي يسمى المجاز. والحقيقة هي ما وضع له اللفظ ابتداء، يعني أول ما يعني اللفظ نقول أول ما وضع له هذا يسمى الحقيقة، لكنه استعمل واضح، والاستعمال اللفظ في أثناء استعماله يحصل له ما يحصل من التصرفات والتغيرات ونحو ذلك من الأشياء، فنقول مجاز، نقول مجاز. نعم ما أنت كأنك هذه مقدمة تريد أن تبني عليها ولا ماذا؟ الظاهر المؤول والحقيقة والمجاز بينهما ربما بعض الاشتراك، لكن المهم إذا فهمت هذا إن شاء الله ما سوف تفرق. نعم الحقيقة أنه استعمال اللفظ في موضع له ابتداء، الحقيقة وإذا أرد أن نمثلها بما سبق أن قرأناه مثلا المدينة، المدينة تطلق ويراد بها كل تجمع سكاني يعني كبير إلى حد ما مثلا فوق القرى فوق القرية ودون المصر، ينقال المدينة. لكن استعمال اللفظ كلمة المدينة كثرت استعمالها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تجوزنا بكلمة المدينة من موضوعها اللغوي إلى استعمال الآخر. هذا في اللغة قال مجاز، لكن في الاصطلاح ليس مجاز، في اصطلاح أهل المجاز، اصطلاح البيانيين وأهل اللغة يعني الذين يشتغلون بعلم البيان، ليس منه مجاز. المجاز لابد أن تكون هناك قرينة ناقلة وأن يكون هناك علاقة، فهذا في حقه من حيث اللغة نسميه مجاز، لأنه نقل لفظ واستعماله في غير موضع له ابتداء، فقد تجوزنا به موضعه، فحقه أن يسمى مجاز، ولكنهم لا يطلقون على المجاز وإنما يسمونه نقلا. إذن النقل الذي هو مجاز لابد له من علاقة، هذه العلاقة التي قلنا إذا كانت مشابهة فيسمونه ماذا؟ استعارة. وإذا كان غير المشابهة فيسمونه مجاز مرسل، علاقته كذا علاقته كذا علاقته كذا. يجعلون قال نقول مثلا نحن هذا نسميه ماذا؟ شعر، نسميه هنا ماذا؟ الشعر النازل هنا نسميه الصدغ، ولكن في حق الصدغ إنما هي لي ليس للشعر، يقال للموضع، ولكن صاروا يطلقونه على الشعر، قالوا لعلاقة بينهما من باب علاقة الحال بالمحل. ولا مثلا جاء أحدكم من الغائط، هذا هو الأصل في كلمة الغائط، جاء أحدكم من الغائط، نعم الغائط والمنخفض من الأرض، كانوا يقصدون لأجل قضاء الحاجة، فصار يطلق الغائط ويراد به الخارج، خارج بالإنسان، نعم. وهكذا كذلك يذكرون في عدة مواضع يقولون هذا مجاز، ويذكرون كذلك معه العلاقة، العلاقة محدودة ولكن الاستعمال غير محدود. العلاقة من العلاقات لا يمكنك أن تبدع علاقة أخرى غير العلاقات التي هي معروفة عندهم، ولكن الاستعمالات يعني أنت تستعمل ما تستعمل، ولكن لابد أن تذكر العلاقة المشهورة عندهم. نعم فكرة. إذن حمك الله توقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.